العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أحكام ومباحث القياس في اللقاء السابق انتهينا من مسألة تذكر في هذا العلم، وهي مسألة التنصيص على العلة إذا نص الشارع في نص حديث أو آية ورد فيها نص على حكم وعلى علته، فهل ذكر العلة في النص هذا دليل على تعميم الحكم بواسطة له أو يحتاج إلى القياس؟ هذه مسألة ينقلها بعض الأصوليين عن النظام، ويقول أن النظام يقول إذا وردت العلة منصوص عليها فلا يحتاج إلى القياس، أنه ينقل عن النظام أنه يبدو القياس. من هنا يقول أن العلة المنصوصة أو الوصف الذي بني عليه الحكم ورد النص به يدل على تعميم الحكم، ولكن ليس عن طريق القياس بل عن طريق اللفظ. ويقول لا فرق في المعنى في الدلالة عند أهل العربية، فمثلا هنا اختلفوا في الدلالة اللغوية بين أن يقول مثلا حرمت الخمر بشدتها وبين أن يقول حرمت كل مشتد. فالفرق فلا فرق، حرمت الخمر بشدتها كأنه قال حرمت كل مشتد، فيفهم اللفظ دلالته على أنه كل ما اشتد نقول يعني المثال كل مسكن شدتها، يعني إذا ذكر صفة من صفات الخمر التي تطلق على تسميتها لغة الخمر، وهي عصير العنب المشتد الذي يخلطه بالجبل، فهو ذكر هذا الوصف يقول كلما وجد هذا الوصف من العصيرات سواء كان من عصير العنب أو من غيره دل اللفظ على عموم الحكم فيه وأنه محرم. والجمهور يقولون إن هذا العموم، يقولون بعموم الحكم، يقولون أن هذا اللفظ يدل على عموم الحكم ولكن بمعناه لا بلفظه ومنطوقه، بمعنى أنه لما ذكر الوصف احتاج الناظر والمجتهد إلى أن يجري عملية الإلحاق. يعني الخمر حرمت بالنص وباللفظ لا إشكال، وحرمت لماذا؟ لما فيها من الإسكار وقد نص عليه، إذا فالخمر محرمة بالنص ووجود العلة، ولأن النص قد ذكر العلة التي وجب تحريم أو الذي حفر تحريم الخمر بسببها، لكن هل يلحق بها أو هل كل ما اشتد أو كل ما أسكر داخل في قوله حرمت الخمر بشدتها لفظا أو إنه داخل عن طريق القياس؟ الجمهور يقولون لا، اللفظ من حيث اللغة لا يدل عليه، وإنما يدل على من حيث النص به، وإنما يدل من حيث المعنى، والمعنى يعني إلحاق المسكوت، أن النبيذ المسكر وغيره مسكوت عنه لم ينطقه، إلحاق المسكوت بالمنطوق بوجود العلة، والعلة هنا مقطوع بها لأنه قد نص الدليل الشرعي عليها. ومن أدلته طبعا النظام ومن معه يقولون أن لا فرق بين الجملتين، والجمهور يقول لا هناك فرق، لأن مجرد التنصيص على العلة قد لا يريد المتكلم أن يعمم الحكم في كل ما وجد فيه تلك العلة، لأن ربما يكون لذلك الوصف في ذلك المذكور بعينه خصوصية تجعله يتعلق الحكم به دون غيره. يعني يقول الاحتمال أن تكون الإسكار في الخمر أو شدة الخمر بسبب الخمر، الشدة في عصير العنب إذا اشتد وقذف بالزمن، هذا الوصف الذي عرف به التحليل ربما يكون مقصود بخصوصه من قول الشرع إذا قال حرمت الخمر لشدتها بخصوص، فلا يحتاج ولا يصح القياس أو فلا يصح بالحق إلا بطريق القياس. ومن هنا جاءت مسألة أخرى، وهي هل التنصيص على العلة في النصوص الشرعية من غير أن يقوم دليل على مشروعية القياس دليل على القياس على مشروعية القياس أو لا؟ هذه مسألة أخرى يذكرها ويقولها عن بعض الحنابلة وغيرهم من الأصوليين، يقولون إذا ورد النص على العلة وافترضنا، والمسألة افتراض افتراضا، أنه ليس هناك دليل على مشروعية القياس فهل التنصيص على العلة إشعار من الشرع بمشروعية القياس وإلحاق المسموح عنه بالمنقول، أو نحتاج إلى دليل يدل على مشروعية القياس لنقيس كل ما وجد العلة؟ طبعا الجمهور يقولون يحتاج إلى دليل، والدليل أيضا موجود جمهور الأصوليين، جمهور أهل العلم لا ما عدا الظاهرية يقولون بمشروعية القياس وأن القياس حجة في الدين في الشرع، وقد قام الدليل عليه في نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله وعمل الصحابة وإجماعهم من بعده، وأقوى الدليل على مشروعية القياس هو إجماع الصحابة. الأدلة النقلية التي ذكرت تعتبر يا أولي الأبصار الأحاديث التي وردت فيها مناقشات لأهل العلم حديث معاذ إلى آخره، ولكن من أهم وأقوى وأوضح الأدلة على مشروعية القياس إجماع الصحابة، لأنه في نظر إلى فتاواهم واجتهاداتهم علم أنهم كانوا يقيسون ويلحقون المسكوت بالمنقول يعني في الأحكام، هذا دليل على مشروعية القياس. فإذا قام الدليل على مشروعية القياس ووجدنا الشرع نص على علة في حكم عرفنا أو يعني غلب على الظن أن الشرع أراد تعميم هذا الحكم بكل ما وجد من ذلك الوصف لمشاهدتنا، يعني هذه خلاصتها. الآن لدينا مسألة أخرى من مسائل عامة في القياس، وهي ما نوع إلحاق المسكوت بالمنطق من حيث قوته، قوة الإلحاق. قبل هذه المسألة أيضا يا شيخ الدرس الماضي كان المصنف هنا تبعا للموفق في الروضة تبعا للغزالي في المستصفى ولغيرهم يذكرون الشبه أو الاحتمالات الواردة على القياس، ومنهم من يذكر أنها احتمالها مفسدات القياس، وهذه الاحتمالات الواردة على القياس تضعفه من حيث دلالته وتجعله في درجة رابعة من الاستدلال بعد الكتاب والسنة والإجماع. يأتي القياس، لماذا يأتي القياس رابعا يعني متأخرا على الأدلة الأخرى؟ نظرا لوجود احتمالات الضعف فيه من حيث الخطأ فيه، احتمالات الخطأ فيه ذكروا ستة، الشيخ الغزالي ذكر ستة احتمالات والشيخون ذكر أربعة وأشار إلى ما ذكره الغزالي. من هذه الاحتمالات احتمال أولا أن يعل أن يعني يحاول أن يقيس على أمر تعبدي لا ليس قياسي، أو أنه يخطي يكون الأمر ليس تعبدي قياسي ولكن يخطي في العلة نفسها في كامل العلة، أو يخطي في تطبيق العلة في مكانها، أو يخطئ بالاستدلال على مشروعية القياس أصلا. هذه أربعة احتمالات، وأضاف إليها احتمال آخر أن يكون يعني يقيس مع وجود النص المعارض، آدم هذه الخمسة الأقوى، وذكر سادسا ذكرها هو ذكر نعم سادسا وعلق عليه لأنه فيه نظر الشيخ علق عليه في شرحه وليس في هذا المسجد. نعم والله أنا في أساسه حتى بقليل. بعد هذا نأتي على مسألة إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق من حيث قوة الإلحاق. نحن رأينا من الاحتمالات التي ذكرت في القياس أنه دليل ظني، القياس في الجملة القياس دليل ظني، يعني أن الحكم الذي يتوصل إليه المجتهد بواسطة القياس في غالب الأحوال ظني، يعني ليس مقطوعا به، قلنا ما هو اجتهاد ظني، ولكن قد يكون قطعيا، وهذا قد في احكام القياس قد يكون قطعيا الحكم قطعيا. هل سنتكلم عن الالحاق وليس عن الحكم؟ الان كلامي الان عن الالحاق عن الحكم. الحكم الثابت في القياس قد يكون قطعيا، مع ان الاصل والظاهر في القياس انه دليل في الجمله دليل ظني. كيف متى يكون القياس او الحكم في القياس قطعيا، وقد رأينا أن في القياس الاحتمالات الستة احتمالات خطأ، قال لا هذا الاحتمال هو الوارد، لكن إذا كان الإلحاق مقطوع به يعني إلحاق المسكوت بالمنطوق كما سيأتينا في بعض الأمثلة، وهي مثلا المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق لوجود الوصف الذي علق به الحكم في المسكوت وزيادة، مثل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، النهي ايش في الآية في النص واللفظ عن التأثير. طيب الضرب والشتم وسائر انواع الأذى منهي عنها او ليس منهيا عنها؟ منهي عنه بالنسبه للوالدين، منهي عنه. الضرب والشتم والسب اقوى من الـ من الـ من قول اف او من النهر، ها يعني نهرهما او لا، اقوى واشد. واذا كان هذا المعنى النهي عن قول اف للوالدين هو بقصد ماذا؟ تعظيم وعدم يعني الحق الاذى بهما. فاذا كان هذا هو المعنى الذي نهي فيه عن التأبيد، فالنهي عن الضرب والشتم وسائر انواع الاذى من باب اولى. اذا فهذا مقطوع في الحق، يعني الضرب، الحبس، اي نوع من انواع الاذى، لان الاذى لان التأبيد اقل انواع الاذى، كونه يلبس هو يسمعه بالاذى يعني تبرد وهو يسمع، هذا اذى، اذى نفسه. لكن ضرب شتم اشد وكذا. فاذا نهي عن الادنى فالنهي عن الاعلى او من باب اولى. اذا فالمسكوت مقطوع بانه مثل المنطوق او في الحكم وزياده اولى. اذا ما في اشكال الان، يعني يقول ان يعلل بعلة ليست موجودة، لا، العلة موجودة منصوص عليها، وان يقطع بها انا شك ان يظن انها موجودة في الفرع وليست موجودة في الفرع، لا، هي مقطوع بوجودها في الفرع. من احتمالان ذهب الاحتمالان. يبقى معنا فإذا فالإلحاق من حيث الإلحاق مقطوع به، يبقى الحكم نفسه الذي ثبت في الأصل مقطوع به ولا مرموز؟ في مثل هذه الآية مقطوع به، لأنه بالنص الصريح والآية القرآن متواتر. إذا فالقياس قد يكون الحكم القياسي مقطوع المقطوع به، ولكن هذا أيضا قليل في الأحكام القياسية. نأتي هنا إلى مسألة الإلحاق. الإلحاق قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. متى يكون الإلحاق قطعيا ومتى يكون ظنيا؟ طبعا بعد هذه المسألة ستأتينا مسالك إثبات العلة، ولكن هنا في نوع الإلحاق هل يكون قطعي أو ظني؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إلحاق المسكوت عنه، إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق، قلنا هذا القياس، هذه عملية القياس، إلحاق مسكوت بمنطوق أو إلحاق طرح لأصل لعلة الجامعة بحكمه أو بحكم لعلة الجامعة على التعريفات التي قلناها من قبل. فهذا الإلحاق، إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق يعني بالحكم، يقول مقطوع به ومظنون، يعني ينقسم إلى اثنين، إلى قسمين، إما أن يكون مقطوعا به وإما أن يكون مظنونا. هذا الإلحاق الصحيح، الإلحاق الصحيح الشرعي، قد يكون إلحاق موهوم وهمي لا دليل عليه، فهذا باطل ولا عبرة. هو يتكلم عن الإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق، الإلحاق الصحيح الذي إذا صدر من أهله وفي محله وكان هناك به، قد يكون مقطوعا به وقد يكون يعني إجراء عملية القياس، عملية الإلحاق، إيه؟ يعني إجراء عملية القياس، إجراء عملية القياس نتيجتها، الكلام نتيجتها هو الحكم نتيجة، لا لا، عملية القياس إلحاق منطوق بمنطوق أو مسكوت بمنطوق، لكن هذا الإلحاق هو نتيجة لعملية اللي هو القياس الذي نسميه القياس، إجراء القياس، إجراء القياس، هذا الإجراء اللي هو يعني حصل منه إلحاق مسكوت بمنطوق. إنما يبدأ المجتهد ينظر فيقول هذه مسألة فرعية لا نص عليها، وتلك مسألة قد ورد عليها النص، نلحق هذه المسكوت عنها ما ورد فيها النص، نلحقها بما ورد فيها النص، هذه عملية ألحق هذه بهذه. هذا الإلحاق منه حاصل، إما أن يكون على سبيل القطع منه أو على سبيل الظن. وبعد ذلك نأتي على الحكم. طبعا يقول مثل معنى المعنى هنا الضرب، التأفيف منهي عنه بالنص، تمام؟ بالنسبة للوالدين الضرب والشتم وسائر أنواع الأذى مسكوت عنه. ننظر الحكمة والعلة ما هي؟ هي إكرام الوالدين وعدم إهانتهما، العلة هي هذه. إذا حصل الضرب وكذا، حصلت يعني حصل الشيء منهي عنه أو لا، يعني وجد أو لم يوجد، إذا عرفنا أن الضرب والشتم يلحق بالإيش؟ بالتأفيف بالنهي عنه، فهذا الإلحاق قطعي. بعد هذه العملية ننظر هذا الإلحاق الذي قطعنا بأن الضرب مثل التأفيف وأشد في أنه منهي عنه، لكن هل النهي أصلا عن التأفيف مقطوع به حتى يكون إلحاق الضرب بحيث النهي عنه أيضا مقطوع به؟ أنه هو في الحكم. فإن كان الأصل مقطوع به فالضرب مقطوع به حيث الحكم، وإن كان مظنون فهو مظنون. ونحن الآن في عملية الإلحاق. الإلحاق قال لك مقطوع به ومظنون، هذان قسمان للقياس الصحيح. بنظر المجتهد طبعا، بنظر المجتهد الحاق هذا هو الإلحاق أو القياس الصحيح، إما يكون إلحاقا مقطوع به أو مظنون به في ظن المجتهد، وفي الغالب إذا كان مقطوعا في ظن المجتهد بالغالب فإنه يكون محل اتفاق بين القائسين، وقد يقطع به مجتهد ولكنه يخالفه غيره، ليس بالضرورة أن كل القطعيات محل إجماع. قال لك فالأول يعني المقطوع به، الأول يعني الإلحاق المقطوع به، ضربان يعني نوعان أو قسمان، ضربان يعني نوعان أو قسمان، أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، أن يكون المسكوت عنه الذي ما ذكر في اللفظ يكون أولى بالحكم من المنطوق به، كالمثال الذي ذكرنا يعني، وأمره واضح. وشرطه الشرط أن يكون أولى بالحكم، طبعا هو لابد أن يكون موافق وليس مخالف، وأن يكون أولى بالحكم. ما شرط الملحق به أو كون الملحق أولى بالمسكوت بالحكم، أي هو المسكوت أولى بالحكم المنطوق؟ قال شرطه هو الذي تقدم معنا في فحوى الخطاب، المفهوم الموافق المفهوم الأول، شرطه أن يكون سياق الكلام والمعنى المفهوم من المعلوم من الكلام يعني موجود من النص، ولم يقم دليل أو قرينة على عدم إرادته. فانظر عندنا الآية ولا تقول لهما، الآية في هذه سيقة في ماذا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما. إذن سياق الآية ويعني مفهومها العام فيه دلالة على إجلال وإكرام الوالدين وعدم إهانته، فجاء فلا تقل لهما أف نهي عن أدنى أنواع الأذى، إذن عرفنا أن المقصود ألا تؤذيهما بأي حال من الأحوال، فكلما زاد على ذلك فهو منهي عنه من باب أولى. قال لك فيشترط فيه ألا يكون في سياق الكلام أو في المقام ما يستدعي خلاف المعنى، مثل إيش؟ هذه الآية عندنا مثلا التي فيها كون بالنسبة للوالدين لا خلاف، لكن قد يأتي مثل هذا التعبير منه متكلم بالعربية ويتكلم به ولا يريد أن يحقق أن يلحق المسكوت بالمنطوق من بعده من حيث الأولوية. كيف؟ يقول مثلا قد يأتي إنسان يتخاصم وذكروا مثل تذكرونه مع يعني أهل الجاه يعني، إذا اختلف عظيمان من العظماء ملكان أو رئيسان أو كذا إلى آخره، فتغلب أحدهما على الآخر، تغلب أحدهما على الآخر، يقول في هذه الحالة قد يأمر هذا المتغلب بعمل شيء كبير يعني من حبس أو كذا أو إيذاء لمن يعني تغلب عليه، ولكن ينهى عن إهانته، ينهى عن إهانته. فهذا لا يعني أنه لا بد أن يؤخذ من مفهوم موافقة عدم يعني أو كل ما فيه إيذاء أنه ممنوع، قد يأمر بحبسه يأمر بكذا يقول ولكن لا تفعل هذا الشيء. إذن فليس مجرد النهي عن الإهانة يعني دليل على أن كل ما أذن منهي عنه، يعني إذا كان في سياق الكلام ولم تكن قرينة على إرادة شيء آخر فنعم، وإن كان قامت قرينة أخرى على إرادة معنى آخر فقد أرسلنا أو يعني ذهب إلى هذه القرينة. إذا من شرط مفهوم الموافقة الجلي الأولوي أو القياس الجلي أو الحاق المقطوع به أن يفهم من معنى الكلام، يكون المعنى مفهوم من نطق الكلام، وأن لا تقوم قرينة تصرف عن إرادة غيره. نعم. قال وشرطه ما سبق، يعني ما سبق في بحث فحوى الخطاب مفهوم الموافقة وقد ذكر هذا. قال ثم ذكر مثال نحو إذا قبل، مثل غير الذي ذكرناه، إذا قبل أو إذا قبل يعني في الشرع شهادة اثنين، إذا قبل شهادة اثنين هذه في التقابل، فشهادة ثالث ثلاثة أو أربعة أو أكثر من باب أول، هذه قاعدة واحد الشرع نحن عندنا دليل الشرع دلنا متعفاضة دلت على أنه الحقوق والمعاملة تقبل شهادة اثنين واستشهدوا شهدين من رجال، استشهدوا ذوي عدل من شهادة اثنين في الحقوق لو الا ما يكون رجلين ورجل امراه. اذا اثنين يكفيان في الحقوق غير الحدود، يعني هذه فيها اربعه شهادات. اذا ثبت وتقرر في الشرع ان شهاده اثنين مقبوله لازمه للقاضي ان يحكم بها اذا تحققت شروطها، فشهد ثلاثه او شهد اربعه يلزمه ان يحكم او لا يلزمه، من باب اولى. لانه اذا الزم بقبول شهاده اثنين عدلين بشروط الشهاده المعروفه، فوجد ثلاثه او اربعه تنفيذ يعني تتوفر فيهما الشروط وشروط الشهاده، يلزمه قبولهما من باب اولى او ليس كذلك. يعني مثال واضح، اذا شهاده اثنين فثلاثه اولى. وايضا واذا لم يصح يعني الاضحيه او الهدي للعوراء الشاه العوراء فايه فالعمياء اولى، العمياء فالعمياء اولى. ورد الحديث انه نهى عن او انه قال عن اربعه لا يحل بها، ومنها العوراء البين عورها وكذا. قال فاذا قام الدليل على انه لا يصح ان يضحي بعوراء لانه نقص شيء من حواسها وكذا، فاذا ذهب صارت عمياء فلا يصح من باب اولى، من باب اولى. هذا والأمثلة على هذا كبيرة، يعني حقيقة في هذا المثال في هذا الباب الأمثلة من هذا، يعني ما ثب يعني ما وجد فيه الحكم من باب أولى أو المعنى من باب أولى كثيرة. على أن نعلم أن العلة منصوص عليها أو ثابت بدليل، يعني هو المقطوع العلة منصوص عليها هنا، فإذا علمنا يقينا أنها موجودة في المسكوت والزيادة كان الإلحاق مقطوع به والأمثلة أو مقطوعا به والأمثلة هنا ذكر مثالا، هناك أمثلة متعددة. قال بخلاف هذا مسألة يعني شبيهة بها وفيها خلاف، ذلك لا خلاف، المثالين الأولين والأمثلة التي ذكرت لا خلاف بها. في أمثلة شبيهة بها، يعني يكون المسكوت أو المعنى في المسكوت أولى به من المنطوق، ولكن فيه خلافا لسبب معين لوجه لمعنى آخر. قال بخلاف إذا ردت شهادة الفاسق ووجبت لحظة أمثلة، إذا ردت شهادة الفاسق ووجبت الكفارة في القتل الخطأ، في الخطأ يعني في القتل الخطأ، فالكافر أولى أن ترد شهادته والعمد أولى أن تجب فيه الكفارة. هذان مثالان في حكمان شرعيان وبدينهما النصوص، يعني النص ورد أنه استشهدوا ذوي عدل منكم، إذن لا تقبل الشهادة إلا من عدل، يعني عدل يقابله يخالفه يعارضه من أفاسق، إذن فاسق لا تقبل شهادة. عدل مؤمن مسلم عدل تقبل شهادته، مسلم غير عدل لا تقبل شهادته بالنص بالأدلة الشرعية. طيب والكافر ظاهره أن الكافر من باب أولى لا تقبل شهادة، إذا لم تقبل شهادة المسلم لأنه فاسق فالكافر من باب أولى، هذا من حين الظاهر. لكن في هذا نوع خلاف في مسألة شهادة الكافر على الكافر، شهادة الكافر على الكافر تقبل ولا ما تقبل؟ الكافر فاسق وزيادة، لكن تقبل أو لا؟ الأصح من أقوال العلم والأظهر أنها تقبل، إذا كان متحفظا في دينه، في دينه كافر ذا الدين، يعني له دين، يعني يهودي أو نصراني أو حتى مجوسي أو كل ذي ملة، فقد يكون في دينه وملته ما يمنعه عن الكذب، عن الكذب، فهو لكونه كافر هذا ما في شك أنه أقل يعني رتبة ولا يقبل في قول الكافر على المسلم في حال من الأحوال إلى آخره. لكن إذا كان بينهم فيما بينهم وأتوا يتحكموا إليهم وشهد واحد منهم، ألا تقبل شهادته على الآخر ولا يقول له هذا كافر ما تقبل شهادته؟ ها؟ لا، اشتراط العدالة في المسلم، اشتراط العدالة في المسلم المقصود منها هو التثبت من وقوعه في الكذب، لأن العدالة صفة في المرء تحمله على ملازمة السفوة والمروءة، ومن عدم المروءة انفرد المروءة الوقوع في الكذب، فالعدل لا يقع في الكذب. إذن فما دام عدلا فإنه يغلب على الظن، فليس قطعا يغلب على الظن أنه لا يقع في الكذب، إذن فتقبل شهادته لأنه لا يقع في الكذب وبالتالي لا يشهد كذبا. الكافر فيما بينهم قد يكون كافر لا يشهد أن لا إله إلا الله أو يهودي أو كذا، لكن في ديانته هو متحفظ عن الكذب، وما دام متحرر على كتب الديانه اذا فتقبل شهادته على غيره من هو ممن هو ايش مثله. ففيه خلاف، ليس بالضروره ان يعني كونه كافرا ان يكون كافرا، يعني لا تلازم قوي بين الكفر والكذب. نعم هو الكذب المعنوي والكذب على الله الى اخره واضح، لكن في المعاملات قد يكون يعني أكثر الكبار إلى آخره، ولكن يجد يقول ويزعم أنه من المروءة ومن كذا وإلى آخره، أو في دينه أو في دينه ما يحمله على عدم الكذب. كفره لا يلزم منه أنه يكذب في شهادته أو في قوله. وبناء على ذلك قال أهل العلم يقدمون أنه تقبل شهادة الكافر على الكافر، بل قال بعضهم يعني قد تقبل في إذا لم يوجد مسلم عدد، ومسألة الوصية المعروفة الوصية المعروفة نعم أو آخرين من غيركم إلى آخر الآية نعم. إذن فهذه ظاهرها أن الكافر أولى برد الشهادة من الفاسق، ولكن لما فيها من نوع الاجتهاد واحتمال أن يكون الكافر يعني بعيدا عن الكذب مما يعتقده في دينه وكذا، فيعني لا يكون ليس الإلحاق هنا شبيه بالمقصود ولكنه ليس بالمقصود ليس بالمقصود. نعم الإمام أبو حنيفة يجوز السفر يا شيخ حتى على المسلمين، ما عند الحاجة عند الضرورة يعني عند بناء على مسألة الوصية. نعم قال لك ووجبت الكفارة في القتل الخطأ، وهنا هنا الشفر الخطأ يعني في القتل الخطأ واضح، يعني وما كان المؤمن أن يقتل ما كان وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ليس له أن يعني يجوز ولكن يحصل منه، المقصود أنه يحصل منه من باب الخطأ أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وفدية سلمة إلى آخره. هناك قتل العمد، قتل العمد ومن قتل مؤمنا متعمدا هذا فجزاؤه جهنم، لكن الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل لا الحر بالحر والعمد بالعمد والنهي إلى القصاص، يعني هذا القتل العمد. إذا وردت النصوص من الكتاب ومن السنة على أن قتل العمد يجب فيه إما القصاص وإما العفو إلى الدية القصاص، ولم يثبت فيه أو لم يكن النص على وجوب الكفارة، ووجب النص الكفارة في ماذا؟ في القتل الخطأ، وكلاهما قتل وإلحاق روحه. فظاهر من ناحية أن الكفارة عبارة عن يعني صدقة تؤدى توبة إلى الله سبحانه وتعالى بسبب ذنب ارتكبه الإنسان، يعني ذنب الخطأ أقل من ذنب قتل العمد العدوان، فالعمد العدوان أشد. فإذا وجبت الكفارة في الخطأ أو في الإثم الأقل الأدنى فلتجب في الإثم الأعلى من باب أولى، هذا واضح يعني من حيث المعنى هذا واضح. لكن قالوا ننظر في المقاصد الشرعية وكيف الشرع أوجب الكفارة في قتل الخطأ ولم يوجبها في قتل العدوان. قالوا لأن القتل الخطأ فيه معنى أنه يمكن أن يكون للكفارة أثرا في تخفيف هذه هذا الإثم الذي حصل، لأنه ما تعمده وما تعمده فكان خطأ أقل فكان إثما أقل، ومن هنا يمكن أن يجبر بنوع من العقوبة الدنيوية وهي الكفارة ينفق من ماله ليجبر هذا الخطأ، لأنه مهما يكون ففيه نوع تكسير حصل، نوع تكسير حصل حتى أزهقت هذه النفس بسببه، يعني نعم ما تعمده ولكن لو احتاط أكثر لما حصل، وبما أنه حصل منه إذن فقد حصل نوع تبرير يجعله مؤاخذ نوع مؤاخذة، لكن هذه المؤاخذة ليست كمؤاخذة قدر العمد، فالكفارة تجبرها. أما العمد فالكفارة لا يمكنها أن تجبر ذلك العمد الخطأ بل القتل أو الإثم، بل الواجب فيه القصاص ثم أو الدية عندها، يبقى معنا ما بينه وبين الله، لأن الكفارة هذه إنما هي يعني تخفيف لأثر الذنب أو أثر الإثم بين العقل وبين ربه، يبقى ما بين العقل وبين ربه هذا تحت الرحمة والمغفرة والمشيئة. يعني قاتل العمد لا يقال إنه يعني يستلزمه الكفارة والكفارة تخفف من هذا، فإذا قتل قصاصا أو عفى أهل الدم وأخذ الدية وكفر وأخذ الكفارة خلص انتهى ذنبه كالخطأ، لا بينه يبقى الإثم أو كونه تعمد إزهاق نفس مؤمنة عمدا، هذا إثمه يبقى بينه وبين ربه حتى إلا أن يتوب، ويبقى بعد التوبة يبقى حتى هذا الإنسان يعني تحت رحمة الله ورحمته إن شاء أغضبه إن شاء يعني تولى عنه، إن شاء يعني تولى عنه ذلك. فهذان مثالان ذكرهما لما يمكن أن يكون أو لما يظهر بأول الأمر أن الإلحاق مثل يعني المسكوت أولى بحكم المنصوب، ولكن بوجود معنى يختلفان سلب اثنين أصبح أقل دلالة في الإلحاق، وبعضهم يشبه بالمنصوب بالمظنون وليس بالمنصوب، وإن كان هو أقرب ما يكون إلى القطع من حيث الإلحاق، لكن وجد معنى قد يقول لك لا هذا مقطوع بالإلحاق لأن هذا مثل هذا وزيادة، إنما الذي منع أن يكون مثله بالحكم مانع آخر أو معنى آخر، فهو ولهذا ذكر الشيخ ضمن ما يظهر أنه إلحاق مقطوع به، الأول لا شبهة فيه، والثاني هذا الذي قال وبخلاف كذا فيه نوع يعني معارضة أو ممانعة لوجود معنى فيما يظن أنه الأولى به. نعم قال لك الثاني، الثاني من ايش؟ من